إن سفلي نادر صعب المناد سيقول بحثي إن سفلي نادر صعب المناد فمن الذي تحوي معا أوصافه هذه الخصال لكن عذري أن في الدنيا قليلا بالرجال.